لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنواصل الحديث حول كتاب القيامة الصغرى لدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المبحث الثاني سكرات الموت. قال المبحث الثاني سكرات الموت. وقبل أن يعني نسير مع كلام المصنف رحمه الله تعالى، هنا ربما يأتي السؤال على مسألة سكرات الموت وما علاقتها وما مناسبة ذكرها في كتاب عقيدة. الكتاب هو يعني في سلسلة تتكلم عن العقيدة الإسلامية، فكما في كل مرة تكلمنا وسنتكلم في كل مرة عن مناسبة كل بحث في الكتاب ولو كان صغيرا لقضية العقيدة، سنتكلم عن الجواب على ذلك، لا سيما وأن المصنف رحمه الله تعالى كما نكرر أيضا دائما ونقول أنه ساق الكتاب بطريقة رائعة جدا، هي أقرب إلى طريقة كتب الرقائق، مع أنه يتناول مسائل عقدية. فأما مسألة سكرات الموت فهي مسألة عقدية، يعني هي تتعلق بعقيدة المسلم. نحن المسلمون من عقيدتنا أننا نعتقد بأن هناك سكرات للموت إذا حضر الإنسان، أي عند الاحتضار تكون هناك سكرات الموت. ما المقصود بسكرات الموت؟ المقصود بسكرات الموت الغشي الذي ينشأ عن الألم، الغشي الذي ينشأ عن الألم ساعة خروج الروح. وهذه مسألة عقدية باعتبار أن مسألة يعني سكرات الموت لابد أن يعاينها كل إنسان، كل إنسان لابد يتعرض لسكرات الموت ولا بد أن يتألم عند موته وعند خروج روحه. ولكن تتفاوت يعني مسألة السكرات بين إنسان وآخر، تتفاوت مسألة السكرات بين إنسان وآخر. فهذا الألم الذي يكون عند سكرات الموت، نسأل الله تعالى أن يهون علينا جميعا سكرات الموت، هذا الألم الذي يكون عند الموت هو للمؤمن بإذن الله تعالى رفعة لدرجاته أو كفارة لسيئاته، وهو للكافر والفاجر والعياذ بالله عذاب وبشارة سوء والعياذ بالله على ما بعده، أي أنه سيكون أشد وأشر. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. إذن فمسألة سكرات الموت هذه عقيدة عندنا، نعتقد هذا، وأن هذا الألم الذي يغشى الإنسان عند موته يتفاوت فيه الناس، وهو بحسب حال الإنسان إيمانا وكفرا وطاعة وصيانا. قال المصنف رحمه الله تعالى قال للموت سكرات يلاقيها كل إنسان حين الاحتضار، كما قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قال وسكرات الموت كرباته وغمراته. قال الراغب في مفرداته يعني في تعريفه قال السكر حالة تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر، ويطلق في الغضب والعشق والألم والنعاس والغشي الناشئ عن الألم، وهو المراد هنا، والغشي الناشئ عن الألم وهو المراد هنا. السكرات عند الموت يعني ما يأخذ الإنسان من الغشي الناشئ عن ألم خروج الروح. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قال: وقد عانى الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه السكرات، ففي مرض موته صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم علبة فيها ماء. قال: فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات، أي لخروج الروح سكرات، أي ألم يعني وغشي نتيجة خروج الروح. وتقول عائشة رضي الله عنها في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعني يقصد به السكرات. قال: وقد دخلت عائشة رضي الله عنها على أبيها أبي بكر رضي الله عنه في مرض موته، فلما ثقل عليه تمثلت بقول الشاعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. يعني لا يغني مال الدنيا وغنى الدنيا عن الإنسان في هذه الساعة، أي ساعة خروج الروح وساعة سكرات الموت. فكشف أبو بكر رضي الله عنه عن وجهه وقال: ليس كذلك يا بنيتي، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يعني عبري بالتعبير الأنسب، وهو أن هذه آلام خروج الروح والسكرات، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، هذه آلام السكرات، آلام خروج الروح، هذا غشي خروج الروح. ولذلك قال لها: لكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ولا شك أن الكافر والفاجر يعانيان من الموت أكثر مما يعاني منه المؤمن. هذه مسألة أيضا، أن الكافر والفاجر يعانيان من الموت أكثر مما يعاني منه المؤمن. يعني السكرات هذه كل الناس لا بد أن يمر بها، وتتفاوت من الناس بعضهم بعض حسب يعني حالهم. أما الكافر والفاجر والعياذ بالله فتزيد عليه آلام سكرات الموت. قال: فقد سقنا طرفا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه أن روح الفاجر والكافر تفرق في جسده عندما يقول لها ملك الموت: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، وأنه ينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، نسأل الله العفو والعافية. ووصف لنا القرآن الكريم الشدة التي يعاني منها الكفرة. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. يعني هؤلاء الكفرة بأنواعهم. ثم قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. والملائكة باسطوا أيديهم يعني باسطوا أيديهم بالضرب كما قال المفسرون، يعني يضربونهم. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يعني الكافر والفاجر سكرات الموت تكون عليه أشد وآلم من المؤمن. وهذا الذي وصفته الآية يحدث. قال: كما يقول ابن كثير: إذا بشر ملائكة العذاب الكافر بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن، فتفرق روحهم في جسده وتعصى وتأبى الخروج، يخاف فروحه تتفرق في جسده ولذلك يتألم ألما شديدا. فتضربهم الملائكة بخلاف المؤمن، خلاف الصالح. المؤمن الصالح إذا جاءت الملائكة وقبضت روحه على النحو الذي سبق الكلام عليه فإنه يفرح عند ذلك، ولذلك تخرج روحه هينة لينة وتكون سكرات الموت عليه أخف. قال أي في حق الفاجر والكافر، فتضرب الملائكة، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. قال وقد فسر ابن كثير بسط الملائكة أيديهم في قوله والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب كما سبق. نعم. قال ومعنى الآية ها هنا كمعناها في قوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، يعني تبسط يدك إلي تضربني لتصل إلى قتلي. وقوله تعالى ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يبسطون أيديهم ليضربوكم بسيوفهم ليقتلوكم. وكذلك الملائكة تبسط أيديها ضربا للفاجر والكافر عند خروج روحه فتشتد عليه سكرات الموت. قال وقد يحدث العقلاء في حال الاحتضار عما يعانونه من شدة الموت وسكراته، يعني بيقول للشيخ رحمة الله عليه إن بعض العقلاء قد حدثونا عن هذا الموقف وعن هذا المشهد، مشهد سكرات الموت. قال وممن حدث بهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه، فعندما حضرته الوفاة قال له ابنه يا أبتا إنك لتقول يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد، وأنت ذاك الرجل فصف لي. فقال يا بني والله كأن جنبي في تخت وكأني أتنفس من سم إبرة وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. ثم أنشأ يقول ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في تلال الجبال أرعى الوعولا. يعني بيحكي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن أباه عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة سأله، وهذا من عظيم يعني إيمان هؤلاء ويقينهم وفقههم، ليس مثلا كحال بعض الناس إذا حضر يعني الموت تراهم يعني يسقط في أيديهم وربما ينهارون ونحو ذلك. هذا رجل عالم فقيه يموت أبوه بين يديه فيسأل أباه وهو يموت فيقول يا أبتاه إنك لتقول يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد، يعني وأنت قبل هذه اللحظة كنت تقول في حياتك ليتني أجد رجلا أسأله ماذا يحدث ساعة خروج الروح، ما الذي يعانيه الإنسان في هذه اللحظة وما هو الحال في هذه اللحظة. قال فقال وأنت ذلك الرجل أنا أسألك، يعني أنت كنت تريد أن تسأل رجلا عاقلا أنا أسألك أنت ذلك الرجل فصف لي. فقال يا بني والله كأن جنبي في تخت وكأني أتنفس من سم إبرة. سم الإبرة يعني الفتحة بتاعت الإبرة، ضيق النفس يعني وضيق الصدر، نسأل الله العفو والعافية. وكأن غصن شوك يجذب من قدمي أو يجذب من قدمي إلى هامتي، كأن في غصن شوك بيؤخذ من جسدي من أول يعني قدمي إلى هامتي بينزع من جسدي، فهذا يبعث على التعب والألم. نعم. قال ثم أنشأ يقول ليتني كنت قبل ما قد بدا لي، يعني قبل ما يحدث لي هذا المشهد، في تلال الجبال أرعى الوعولة، يعني يخاف رضي الله عنه مما كان ومما حدث في حياته، بمعنى أن عمرا رضي الله عنه ممن قاتل ضد الإسلام وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم رضي الله عنه وأحسن رضي الله عنه، فهو يخاف من هذه المدة التي كانت، يخاف من ذنوبه، لذلك يقول ليتني كنت في تلال الجبار أرعى الوعولة، يعني بعيدا عن الناس، يعني لأجل أن أتحرز من المخالطة للناس، لأن المخالطة قد تكون جالبة للمعاصي ويعني سببا في الوقوع في المعاصي. الغرض المقصود يعني أن الإنسان في ساعة سكرات الموت تغشاه هذه السكرات بآلام يجدها الإنسان عند موته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ثم قال الذي يخفف عنه عند سكرات الموت، أو الذي يخفف عنه سكرات الموت. قال أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشهيد الذي يسقط في المعركة تخفف عنه سكرات الموت، هذا ممن تخفف عنه سكرات الموت لأجل فضل الشهادة. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة، يعني روح الشهيد بتخرج بسرعة شديدة جدا كما هو ألم القرصة، ولذلك لا يعاني الشهيد آلام سكرات الموت التي يعانيها غيره من الناس. قال رواه الترمذي والنسائي والدارمي، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. لكن هنا قد يقول قائل ماذا يعني لو أننا نظرنا إلى هذا الحديث مع حديث عائشة رضي الله عنها أو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي فيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، في مرض الموت وهو يوعك وعكا شديدا صلى الله عليه وسلم، قلت إن ذاك بأن لك أجرين. عبد الله بن مسعود بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أراك تتألم ألما شديدا، هل لأجل أن هذا الألم بسبب أن لك أجرين؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، يعني نعم أنا أتألم ألما شديدا لأن لي فعلا أجرين. ثم قال كما في رواية مسلم قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر الأجر المضاعف، فقد كانت السكرات عليه صلى الله عليه وسلم كما هي على رجلين من أمته صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يتعارض مع حديث الشهيد؟ الجواب لا، لا تعارض، وإلا فلا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الشهداء، فمكانة النبوة أعظم من مكانة الشهادة. لكن لماذا كان الشهيد أخف في سكرات الموت وخروج الروح ونحو ذلك؟ هذا لأجل أن يقبل الناس على الشهادة، وهذا ترغيب للناس أن يقبلوا على الشهادة، ولا سيما وأن الشهادة لابد أن يقترن بها ألم الموت في ما عادة الناس وفي عادة الحياة وقوانين الحياة، لأن الشهيد عادة يقتل بسيف يقتل بغيره، فالغالب أن الشهيد يقتل وتسيل دماؤه ويكون الأمر مؤلما في ظاهر الحال. ولئلا يحجب الناس عن الشهادة في سبيل الله كان هذا الفضل للشهيد، وهو أنه يعافى من أثر هذا الذي يجده عند موته، إن يضرب بالرصاص يضرب بالسيف نحو ذلك، فإن الشهيد يعافى من ذلك. طيب غير الشهداء، لماذا المؤمنون ويعني في مقدمتهم سيد المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعانون هذه المعاناة؟ الجواب هذا لرفعة الدرجات أو لتكفير السيئات. هذا لرفعة الدرجات أو لتكفير السيئات. فمن المؤمنين من تكون السكرات له عند الموت لأجل أن يرفع الله له الدرجات أعلى وأعلى، كالنبي صلى الله عليه وسلم أجل إن لي قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، لأن ابن مسعود قال له إن ذاك بأن لك أجرين، فقال أجل. إذن فهذه السكرات على الصالحين تكون لرفعة الدرجات، أو تكون لبعضهم أيضا لتكفير السيئات، إن ربنا يكفر عنه سيئات بقية نحو ذلك. نسأل الله تعالى أن يكفر عنا وعنكم، وأن يعني يسلمنا وإياكم عند الموت. وإلا فإن من أعظم ما يدل على ما ذكرناه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، هذا الحديث نفسه الذي بين أيدينا. قال ابن مسعود رضي الله عنه ثم قال، بعدما قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قال ثم قال ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه، يعني نزلت خطاياه كما ينزل ورق الشجر، ورق الشجر بيتساقط، تتساقط ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر. فهذا مع نفس الموقف، في نفس الموقف، هذا فيه الإشارة إلى ما ذكرناه، وهو أن المؤمنين والصالحين تكون السكرات لهم لرفعة درجاتهم، وتكون لهم لتكفير سيئاتهم، بخلاف الكافر والفاجر والعياذ بالله. تكون السكرات له والعياذ بالله عذابا وبشارة سوء لما بعد ذلك والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. خلاصة هذه المسألة، وهي مسألة سكرات الموت، خلاصتها أن سكرات الموت لا بد لكل محتضر منها. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة، أنه لا بد لكل محتضر أن تمر به سكرات الموت، وتتفاوت بحسب أحوال الناس. أيضا سكرات الموت على حسب حال العبد، إيمانا وكفرا، طاعة وعصيانا. أيضا أن سكرات الموت للمؤمن رفعة أو كفارة، وأما الكافر فهي عذاب أو بشارة سوء والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم عند الموت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا سكرات الموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.